قال المؤلف رحمه الله تعالى: الدرجة الثالثة النهي بالوعظ والنصح والتخويف بالله، ويرد عليه الأخبار الواردة بالوعيد، ويحكي له سيرة السلف، ويكون ذلك بشفقة ولطف من غير عنف وغضب. وها هنا آفة عظيمة ينبغي أن يتوقاها، وهو أن العالم يرى عند التعريف عز نفسه بالعلم وذل غيره بالجهل. ومثال ذلك مثال من يخلص غيره من النار بإحراق نفسه، وهو غاية الجهل ومذلة عظيمة وغرور من الشيطان. ولذلك محق ومعيار فينبغي أن يمتحن به المحتسب نفسه، وهو أن يكون امتناع ذلك الإنسان عن المنكر بنفسه أو باحتساب غيره عليه أحب إليه من امتناعه عنه باحتسابه. فإن كانت الحسبة شاقة عليه ثقيلة على نفسه وهو يود أن يكفى بغيره فليحتسب، فإن باعثه هو الدين. إن كان الأمر بالعكس فهو متبع هوى نفسه متوسل إلى إظهار جاهه بواسطة إنكاره، فليتق الله وليحتسب أولا على نفسه. وقيل لداود الطائي: رأيت رجلا دخل على هؤلاء الأمراء فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، قال: أخاف عليه السوط. قيل: هو يقوى على ذلك. قال: أخاف عليه السيف. قيل: هو يقوى على ذلك. قال: أخاف عليه الداء الدفين العجبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: الدرجة الثالثة النهي بالوعظ والنصح والتخويف بالله. هذا معلوم أنه كلام في عملية الاحتساب، يعني كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا هو الركن الرابع. فقد سبق أركان ثلاثة، أولها في المنكر وصفته أن يكون مسلما مكلفا قادرا، والثاني في المنكر عليه وهو الواقع في المنكر، والثالث وإن كان ترتيبه الثاني عند الشيخ وهو المنكر ذاته، متى يكون منكرا، بمعنى أن يكون ليس محل اجتهاد وأن يكون قد حذر منه الشرع إلى آخره مما سبق. الركن الرابع عملية الاحتساب، يعني كيفية الإنكار، هذا هو الركن الرابع. وذكر الشيخ أن له درجات وآدابا، فهذا كلام في درجاته، فمضى درجتان. الدرجة الأولى أن يعرف المنكر، بمعنى أن الذي يقوم بالمنكر لابد أن يعرفه ويعرف أن هذا منكر، وأن هذا، لأنه أحيانا بعض الناس تختلط عليهم العادات بأداب الشرع فيظن أن ما لم يألفه في بلده أنه منكر، بينما حقه أن يفرق بين العادات والتقاليد وبين أوامر الشرع ونواهيه. فليس كل شيء لا تعرفه يكون منكرا، إنما ليس الميزان هو معرفتك أو إنكارك، إنما الميزان هو معرفة الشرع، وما أمر به الشرع فيؤمر به، وما نهى عنه فينهى عنه. الدرجة الثانية التعريف، وهي من البدء في عملية الإنكار. البدء في عملية الإنكار يبدأ بالتعريف، بمعنى أن تفترض أن من وقع في المنكر أنه جاهل، فإذا علمت أنه جاهل فقد كفيت، أو إذا قال أنه جاهل وأنه وقع في هذا المنكر لا يدري فعليك أن تصدقه. ولهذا سبق الكلام في هذا، وسبق كذلك الإشارة في نفس الموضع من موضع آخر، وهو أن الإنسان يعني يحرص أن لا يتتبع الناس وأن لا يكشف مغطا أو مستورا ونحو ذلك مما مر. أولا أن تعرف الواقع في المنكر، فإذا قال لا أدري أو أنا أجهل عليك أن تأخذه بظاهر حاله ثم تعرفه وتقول له نعم هذا قد يقع من الإنسان، قد يجهل ولا يولد الإنسان عالما ونحن لم نعرف إلا عن طريق العلماء ونحو ذلك، بمعنى أن تؤثر له أنك مصدقه، وأن لأن الإنسان إذا وقع في شيء وعرف أنك تتلمس له العذر يكون أقبل في النصح، أما إذا وصل الحال إلى المشاكسة والمناكفة وبخاصة إذا استكملنا الآداب التي ذكر الشيخ فإنها آداب جميلة جميلة جدا وينبغي الإحاطة بها، فإنها تدلك على فقه الموضوع وعلى فقه طريقة وعملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقه الاحتساب. فقال الدرجة الثالثة النهي بالوعظ والنصح والتخويف بالله، هذا إذا وقع في المنكر وهو يعلم أنه منكر لكنه غلبه هوى وغلبة نفس، والإنسان كما تعلم ضعيف، ولهذا الله سبحانه وتعالى شرع لنا باب التوبة ولم يشرع باب التوبة إلا لأنه يعلم ضعفنا، فلو كنا لا نخطئ ولا نغلط ما كنا بحاجة إلى التوبة، والله سبحانه وتعالى لما علم ضعفنا رحمنا ففتح لنا باب التوبة حتى ولو كان الذنب أعظم الذنوب وهو الشرك بالله، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإذن عليك أن تحس بهذا حينما تواجه إنسانا قد وقع في منكر فتعظه وتنصحه وتذكره بالله وتخوفه به وتبين له آثار المنكر على الدنيا وعلى الآخرة وعلى النفس وعلى المال وعلى الذرية، فتذكره وتخوفه بالله عز وجل على النحو الذي بسطه الشيخ هنا وهو شيء جميل جدا. فقال النهي بالوعظ والنصح والتخويف بالله. قال ويورد عليه الأخبار الواردة بالوعيد وعظم المنكر وأثر المنكر في النفس وأثره في المال وأثره في الناس وفي المجتمع، وأن المجتمع أن المنكر إذا فشى في الناس أنه يحيق بهم عذاب الله وتنزع البركات ويكثر فيهم الهرج والمرج وتسود الفوضى بل حتى تقطع الأرحام، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فمن علامات اللعن ومن أسبابه ظهور المنكرات وشوها فتتقطع الأرحام ونحو ذلك، فتورد عليه آثار المنكر وآثار التقصير في جنب الله والتقصير بالمعروف وترك الفرائض ونحو ذلك، ويحكي له سيرة السلف ما حيث صلاحهم وصلاح أحوالهم وتناصحوا فيما بينهم وحب بعضهم لبعض ونحو ذلك. قال وهذا مهم جدا، ويكون ذلك بشفقة ولطف من غير عنف وغضب. وذكرنا بالأمس وذكرنا في أكثر من مناسبة أنه مهم جدا أن تعلم أنك تسعى في إنقاذ أخيك من الهلكة، وأنك لست فقط تنقذ أخاك وإنما تنقذ نفسك، لأن المنكر لا وجد ولم تنكره وأنت عالم به فإنك شريك في الذنب وشريك فيه، ويخشى عليك أن تكون شريكا في العقوبة وفي البلاء، لأن عليك مسؤوليتين، المسؤولية الأولى أن تجتنب المنكر بنفسك والمسؤولية الثانية أن تنكر على من وقع في المنكر. فإذا أدركت ذلك علمت أنك حينما تنقذ أخاك فإنما تنقذ نفسك، إذا كان كذلك فحينئذ تحوطك الشفقة واللطف والمحبة. ويكون ذلك بشفقة ولطف من غير عنف وغضب، لأن عادة العنف والغضب يورث ردة فعل سيئة، وغالبا الناس لأن الإنسان إذا وقع في منكر غالبا يحب أن يدافع عن نفسه ولا يحب أن يكشف ولا يحب بل حتى أحيانا لا يحب أن يستسلم، أيضا من الصعوبة على الإنسان أن يستسلم، وبخاصة إذا زاد الكلام وزاد التعنيف غالبا الإنسان تنبت منه ردود أفعال يعود على الحال بالإفساد، بينما إذا دائما صحبك اللطف والشفقة والحب واللين والرفق هذا يؤثر وما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزح من شيء إلا شان، ويكون ذلك بشفقة ولطف من غير عنف وغضب. وها هنا آفة عظيمة، وهذا يعني أمر مهم جدا، وقد يكون أعمال القلوب فيه أكثر من الظواهر. قال وها هنا آفة عظيمة ينبغي أن يتوقعها، يعني المحتسب، وهو أن العالم يرى عند التعريف عز نفسه بالعلم وذل غيره بالجهل، وهذه الآفة فعلا. ولهذا دائما يعني إذا إذا إذا إذا لم يوفق العبد لتقوى وإلى ورع وإلى صلاح، غالبا المنكر يكون عنده نوع من الاستعلاء ونوع من الزهو ونوع من العجب والإعجاب بالنفس ونوع من التعالي، الذي يعني قد يقابله ذلة أمام الواقع في المنكر، لكن يغفل هذا الواقع في الإنكار، الواقع في الاحتساب، يغفل أن هذا قد يحبط عمله، وهذه قضية خطيرة. وقد يكون هذا أيضا أثر في أن لا يكون لإنكاره أثر في الدنيا، بمعنى من حيث الخير وفشو الخير وفشو، لأنه ما كان قاصدا وجه الله، وهذا أمر دقيق دقيق جدا. ولهذا قال وها هنا آفة عظيمة ينبغي أن يتوقعها، وهو أن العالم يرى عند التعريف يعني عند التعليم عز نفسه بالعلم وذل غيره بالجهل، لأن العلم شرف، والإنسان حينما يقع في يكون في موقع المعلم يكون متعالي. ولهذا مسؤول أن الناس تنصح وتتكلم وتتحدث بعلو وبقوة. ولهذا أحيانا حينما تتكلم بعض الناس كلاما ويرتفع صوته ويزهو بنفسه، لكن لو أن بعض الناس خبر نفسه وقال له يا فلان ألم تفعل كذا وكذا، حينئذ تجده يتقاصر. فموقع التعليم وموضع النصح وموقع سهل، ويعطي نوع من الانتشاء ونوع من العلو، وهذا يعني شيء قد يكون فعلا مجبول عليه النفوس. لكن الإنسان إذا حسب نفسه وعلم أن هذا من أعمال القلوب، وأعمال القلوب لا يطلع عليها إلا الله، وإذا لا شك أنه قد تقابل من يقول لك يا فلان أنت مرائي، يا فلان أنت انصح نفسك، قد تقابل هؤلاء، لكن هذا أمر بينك وبين الله. ومن هنا لا نستطيع أن نقول لك مثلا أو تقول لنا مثلا والله ما دام الأمر كذا إذا أنا ما أحتسب، يعني أخشى كذا وكذا فعلا، لأن هذا أمر قلبي، لأن مكانة المعلم أن يكون غالبا في موقع عالي علو معنوي وقد علو حسي، وموقع الناصح كذلك يكون نوع متعالي، لأنه فعلا الواقع في الخطأ يحس بذل خطئه وخطيئته. لكن قضية الاستعلاء المذموم أمر قلبي بينك وبين ربك، ولهذا لا نقول، لا تستطيع أن تقول لفلان هذا متعالي أو غير متعالي، من الصعوبة بمكان أن تقول هذا أمرني نهاني عن المكره في حال استعلاء، لأن هذه أمور قلبية لا تحكم عليها لا أنا ولا أنت، لكنها أمور دقيقة الإنسان يحاسب نفسه فيها. ولهذا قال الشيخ ومثال ذلك الذي يعني يأمر الناس بهذه الطريقة وبقلة هذا الفقه، مثال من يخلص غيره من النار بإحراق نفسه، لأنك إذا صاحبك رياء وصاحبك استكبار وصاحبك استنقاص للناس واستذلال لهم، وإن كانوا قد لا يدافعون عن أنفسهم أو لا يستطيعون أن يحاسبوك على هذا أو لا يكتشفون حتى ما في قلبك، بل أكثر الناس لا يكتشف، فكمن ينقذ غيره بحرق نفسه، وهذا تصوير دقيق. قال وهذا غاية الجهل، الجهل بالله والجهل بآثار مثل هذه الأعمال، وهذا مذلة عظيمة. لا وقد يكون مزلة، يبدو لي أن مزلة أدق من مذلة، غاية الجهل ومزلة عظيمة، بمعنى أنه فعلا قد يزل الإنسان فيه، ليس مذلة لأنه قد لا يظهر في ذلول، لكن أن تكون مزلة لعل أدق وغاية الجهل ومزلة عظيمة، وهذا صحيح، وغرور من الشيطان لا شك أنه غرور، ولكن كما قلنا هو عمل قلبي بينك وبين ربك، ولا يستطيع أحد يقول لك أنت مستكبر لا تأمر ولا تنهى وأنت متعالي، لأن هذا أمر لا يظهر، لأن طبيعة الناصح وطبيعة العالم وطبيعة المعلم وطبيعة المربي ومنزلة الأبوة ومنزلة كل هذه منازل عالية بطبيعتها، لكن العلو المذموم قلبي. قال ولذلك محك ومعيار، يعني الشيخ يريد أن يعطينا ميزان كيف تختبر نفسك وتحاسب نفسك فعلا، هل أنت حينما أمرت ونهيت كنت في غرور أو أنك كنت مخلصا. قال ولذلك محك ومعيار، فينبغي أن يمتحن به المحتسب نفسه. قال وهو أن يكون امتناع ذلك الإنسان عن المنكر بنفسه أو باحتساب غيره عليه أحب إليه من امتناعه عنه باحتسابه. يبدو لي أن هذا المعيار محل نظر، هذا المعيار محل نظر. أما الجزء الأول فصحيح، الجزء الأول صحيح، وهو أن يكون امتناع الإنسان امتناع ذلك الإنسان عن المنكر بنفسه أحب إليه امتناع، صحيح، بمعنى أنك تحب لو أنه امتنع عن المنكر من غير تدخلك أنت، هذا جيد، بمعنى أن يكون في قلبك فأن تحب حقيقة أنك لو لم تره لو لم تكتشفه، وتحب لو أنه هو الذي امتنع عن المنكر بنفسه، هذا جزء صحيح وجزء واضح، أن يكون امتناع ذلك الإنسان عن المنكر بنفسه أحب إليك من امتناعه بطريقتك أنت أو بواسطتك أنت. أما الجزء الثاني وهو أن يكون امتناع ذلك الإنسان باحتساب غيره عليه أحب إليه منه باحتسابه، هذا يختلف حقيقة. لماذا؟ لأن الاحتساب قرب إلى الله عز وجل، وأن تتنافس في القربات أمر مشروع، أن تتنافس في القربات بمعنى أن تحب أن غيرك يكفيك، ما أدري هذه محل نظر، لأن أمور الدين وأمور القربات كما يقول العلماء لا إيثار فيها، القرب لا إيثار فيها، يعني لا تقدم غيرك على نفسك في أمور في أمور في أمور الدين، وإنما لأن الله عز وجل يقول في ذلك فليتنافس المتنافسون السابقون السابقون، فالتنافس في الخيرات بمعنى أن تسبق غيرك وأن لا تؤثره، هذا هو الأصل. فمحل هذا الميزان محل نظر، قضية أن تود أن غيرك يكفيك، لأن أن يعينك الله سبحانه وتعالى، وأن تكون يعني وبخاصة بعض في قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، هذا محل تنافس، ما كل أحد يطيب ذلك، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، معلوم أنها ليست مطلوبة من كل أحد كما مر معنا، سبق أن تكلمنا عن هذه ووقفنا عندها موقفا طويلا، لكن الله عز وجل يهيئ بعض النفوس وبعض الرجال الذين تقوم بهم الحجة، فيكون عندهم من القوة وعندهم من التحمل وعندهم من القدرة على الصدع بالحق ولو أصابهم ما أصابهم، بينما غيره لا يطيق، والذي لا يطيق لا يكلف، فإذا التنافس في الخيرات مطلوب. ومن هنا فإن هذا الجزء قد يكون محل نظر، أن يكون امتناع غيره باحتساب غيره عليه أحب الاحتساب بنفسه، هذا محل نظر في تقديري. ورتب عليه الشيخ بأن قال فإن كانت الحسبة أو الحسبة شاقة عليه ثقيلة على نفسه وهو يود أن يكفى بغيره فليحتسب، كما قلنا هذا قضية أن يود أن يكفى بغيره محل نظر، إذا التنافس في الخيرات والتنافس في القرب والمسارعة إليها هذا مما حث عليه الشرع، بل هو من أصول الشرع كما هو معلوم. لكن لا شك أن أمور القلب والأمور القلبية هذه العبد هو أبصر بنفسه، فإذا ما أحس برياء أو أحس بعلو على الإخوان أو أحس بزهو بتمسكه واحتقار الآخرين بتقصيرهم فهذا على خطر عظيم. لكن قضية أن يود غيره أن يكفيه هذا محل نظر، لأن من سبقك فسوف يفوز بالأجر. ولهذا قال بعض العلماء إن فرض الكفاية أفضل من فرض العين. بعض العلماء قال إن فرض الكفاية أفضل من فرض العين. لماذا؟ قال لأن فرض الكفاية الذي يقوم به يقوم به عن الأمة، لأن فرض العين مطلوب على الأعيان كلهم، فرض العين مطلوب على الأعيان كلهم. أما فرض الكفاية فهو الذي يقوم به من يكفي، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. والأمر معروف النهي عن المنكر هذا من فروض الكفايات، الأمر معروف النهي عن المنكر من فروض الكفايات، يعني إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وفاز القائمون بالأجر. فالجزء هذا مهم، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لكن الذين قام به يختصون بالأجر ويفوزون بالأجر. وإذا إذا كان المجال مجال أجر، إذا هو مجال تنافس. إذا تود أن غيرك يكفي أن غيرك يكفيك هذا محل نظر. فإن كانت الحسبة شاقة عليه ثقيلة عن نفسه وهو يود أن يكفى بغيره فليحتسب، فإن باعثه هو الدين. وإن كان الأمر بالعكس فهو متبع هوى نفسه. ليس بالضرورة هذا كما قلنا، وإنما يرجع إلى القلب وأعمال القلب وفعلا صدق التعامل مع الله سبحانه وتعالى وحب الناس والشفقة عليهم وأن تكره أن يقعوا في المعصية وأن تكره وأنك اكتشفته وأنك أحببت لو كان مستورا وتحب أن يبقى مستورا. هذه هي الموازين. الموازين أنك تحب أنك لو لم تره، أنك تحب لو أنه أقلع عن المنكر بنفسه من غير أن يكون لك فيه تدخل، أن تحب أنه تحس بنوع من الشفقة، بنوع من الخوف عليه، بنوع من الحب له باعتبار إسلامه وباعتبار جامع الدين بينك وبينه ونحو ذلك. وإن كان الأمر بالعكس فهو متبع هوى نفسه متوسل إلى إظهار جاهه بواسطة إنكاره، فليتق الله وليحتسب أولا على نفسه. وهذا صحيح، إذا كان الإنسان عنده عزة وعجب فلولا بأن يحتسب على نفسه، بمعنى أن ينكر على نفسه قبل أن ينكر على الناس. قيل لداود الطائي: أرأيت رجلا دخل على هؤلاء الأمراء فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، قال: أخاف عليه السوط. يعني بعضهم قد يكون بعضهم فعلا لا يتحمل فيؤذى. قيل: هو يقوى على ذلك، يعني يتحمل. قال: أخاف عليه السيف، يعني أن يقتل. قيل: هو يقوى على ذلك. قال: أخاف عليه الداء الدفين العجب. وهذا صحيح، يعني ما دفعه أن يأتي إلى أصحاب الوجهات وذوي الجاه والسلاطين يأمرهم وينهاهم إلا من أجل أن يقول الناس هذا صدع بالحق وهذا كذا وكذا وهذا فلان وهذا يدخل على فلان ويأمر ولم يقتلد ولا. ففعلا وهذا طبعا أمر قلبي، ما تستطيع أن تحكم على أحد مهما قعدت، ولو رأيته عنده جرأة وقوة على السلاطين وقوة لا تقول هذا مراعي، هذا بينه وبين الله. ومن هنا لا تستطيع أن تقول لأحد أنك مرائي، وإنما تشجع وتؤيد كل من يسلك مسالك الخير، وإن كنت تنصحه وتنبهه لكنك في ذات الوقت تؤيده، ولا تستطيع أن تكون عامل إحباط وعامل تثبيط وتقول له رياء وأخشى عليك الرياء أو العجب، لا هذا ولا هذا، لأن هذا أمر قلبي. نعم. الدرجة الرابعة: السب والتعنيف بالقول الغليظ الخشن، وإنما يعدل إلى هذا عند العجز عن المنع باللطف وظهور مبادئ الإصرار والاستذاء بالوعظ والنصح. ولسنا نعني بالسب الفحش والكذب، بل نقول له: يا فاسق، يا أحمق، يا جاهل، ألا تخاف الله؟ قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. الدرجة الرابعة في الإنكار السب والتعنيف بالقول الغليظ الخشن. طبعا مراده بالسب يعني الكلام الخشن، ليس السب الممنوع، لأن السب محرم، وهو مثلا اللعن ونحو ذلك. هذا ليس هذا المقصود، إن المقصود هو بمعنى الكلام الغليظ، الكلام الغليظ الخشن، بمعنى ينتقل من الرفق إلى الخشونة إذا استدعى الحال ذلك. وإنما يعدل إلى هذا أو يعدل إلى هذا عند العجز عن المنع باللطف وظهور مبادئ الإصرار والاستهزاء بالوعظ والنصح. هذا لا شك أن أحيانا بعض المقامات تستدعي القوة حقيقة، وأنتم تلاحظون بعض الناس يعني وأكثر الناس يعني الذي يقع فيه ملين، وهذا هو الأصل اللين والرفق. لكن إذا استطال الإنسان وزاد أو وقع أكثر من مرة ولم يفت فيه، فهذا لا مانع من التغليظ عليه، لأن أيضا أهل الحق ينبغي أن يكون أقوياء، ورجال الحسبة ينبغي كذلك أن يكون أقوياء، وأن تكون لهم مهابة، ويكتسبون المهابة بعدة أمور: أولا بتقوى الله عز وجل وبالإخلاص وبالصدق، وحب الشفقة يكسب مهابة عجيبة، حينما يحس منك بالحنو فيكسبك مهابة، يضاف إلى ذلك أيضا القوة، بمعنى أن لا يكون في غفلة ولا يكون يعني، فإذا أظهر فهما وإدراكا واستيعابا ومعرفة بأحوال الناس، هذا أيضا يكسبه مهابة، بحيث يعرف أحوال الناس صلى الله عليه وسلم طرق الفساق الملتوية، ويكون حينما يتحدث من منطق كما يقال قوة، ومنطق فهم وإدراك وعدم عي وعدم غفلة، أو فهذه تفيد في إكساب الإنسان موقع قوة. وإنما يعدل إلى هذا عند العجز عن المنع باللطف وظهور مبادئ الإصرار، إذا كان مصرا فعلا أو أظهر عندا عنادا وأظهر استهزاء واستطال على المحتسب، فحينئذ يغلظ عليه بما يكفه. والاستهزاء بالوعد والنصح، قال: ولسنا نعني بالسب الفحش والكذب. فهذا لا شك أنه ممنوع شرعا، وهذا نفسه منكر، ولا يمكن أن يزيل المنكر بمنكر، أو من أجل أن يزيل المنكر يأتي بمنكر، إنما يقول بل نقول تقول له: يا فاسق يا أحمق يا جاهل. يا فاسق أظنه شديدة، ما أدري، لأن الحكم بالفسق يعني قد لا تستدعي في كل الأحوال، لكن ابني أحمق يا جاهل أو ما تفهم أو أنت مغفل أو نحو ذلك العبارات التي تجعله يرعوي، لأن عبارة يا فاسق أو يا فاجر عند صعب، قد لا يكون من المناسب إلا في قد تكون في أحوال نادرة، لكن الأصل أن لا تستخدم. ألا تخاف الله ونحو ذلك. قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: أف لكم ولما تعبدون من دون الله فلا تعقلون. لا شك أن الاستشهاد بأف جميل جدا، لكن أخف بكثير من قضية يا أحمق يا جاهل. حقيقة أف مع أن كفار ومشركون، كفار ومشركون ومنكرهم أكبر المنكرات، لكنه قال له أف، نوع من الإنكار ونوع من التغليظ، لكنه فيه شيء من عدم التغليظ العنيف. والله عز وجل نهى الابن أن يقول لوالدي أف، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فدل على أن الأف أخف من النهر، والنهر طبعا هو رفع الصوت، تنهرهما النهر رفع الصوت إما بالإسكات أو نحو ذلك، ولهذا قال: وأما السائلة فلا تنهر، أي لا تغلظ عليه القول بالصد وبالرد وبالمنع، إنما بلطف. فإذا الأف كأنها أقل من النهر، وإبراهيم عليه السلام قال أف، فهي أقل كلمات التعريف، بل الحال مع إبراهيم أنه كان غالبا غالب حاله الرفق. ولهذا حينما خاطب أباه واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك الصراط سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. كلمات رقيقة، يا أبت مع أنه مشرك وكافر كلها وعظ وتنبيه لكن بنهاية ألفاظ الرق الرقة، ومعلوم طبعا أمر الله سبحانه وتعالى تذكر أو يخشى، مع أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن فرعون مآله الهلاك والغرق، لكن القضية أسلوب وتوجيه ورسم يرسمه الأنبياء لمن بعدهم، فهم هم القدوة والأسوة الأولى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فهذا هو الأصل. ولعلنا نكتفي بهذا القدر لأن الأسئلة التي بين أيدينا كثيرة.